معالي الشيخ. اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين، ووفق الله جميعا واحبه ورضاه، والهمنا الصواب وسددنا فيما في القول والعمل، انه سميع مجيب. اللهم امين. احسن الله اليكم. نبدا معكم هذه الحلقه بسؤال ارسل به احد الاخوه، يقول فيه: من المعلوم ان الشريعه الاسلاميه قد نبذت الفرقه والاختلاف، فما القول في السعي في توحيد المذاهب وحمل الناس على مذهب واحد يجمع ابناء الامه الاسلاميه من اتباع مذهب اهل السنه والجماعه؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة الأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه برحمة الهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء، وعلى أصحابه الغر الميامين النجباء والتابعين ونتبعهم بإحسان وسر على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحقيقة هذا السؤال لا شك أنه سؤال من الأهمية بمكان، ولكنه ليس طبعا يهم يعني كل العامة، ولكنه قد يهم طلبة العلم ويهم المهتمين لا شك، كما أشار السائل الفاضل فيما يتعلق به هموم الأمة ووحدة الأمة. لكن ينبغي أن يقال في هذا الباب: أولا، أن الاختلاف هو سنة الله عز وجل في البشر، كما على حد قوله عز شأنه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا شك الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع، واختلاف في الآراء، واختلاف في الأمور الفرعية والاجتهادات. هذا أمره واسع. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه حينما اجتهدوا في فهم كلامه عليه الصلاة والسلام، حينما قال: لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة. بني قريظة كما تعلم منطقة بعيدة بعدا نسبيا عن المدينة، يهود بني قريظة. فانطلق الصحابة، طبعا في روايات لا يصلي أن أحدكم العصر، وفي روايات الظهر إلا في ابن قريظة. فالصحابة اختلفوا، فبعضهم قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب منا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، والآخرون قالوا لا، أراد أن يحثنا على السير وأن نغد السير ونسرع، لكن الصلاة تصلى في وقتها، لأن وقت العصر خشوا أن يخرج وقت العصر وهم لم يبلغوا بني قريظة، فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم صلى حينما بلغ بني قريظة بعد خروج الوقت. فحينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه، أقر الطائفتين في اجتهادهما، وإن كان الصواب مع الذين صلوا في الوقت. المقصود أن الخلاف، وهو خلاف الاجتهاد والفروع، هذا هو لا شك أنه خلاف سائغ. ومن هنا قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، قال: لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم يعني الصحابة أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في ساعة. وتابع الفقيه أحد فقهاء المدينة السبعة القاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في ساعة، ورأى أن خيرا منه قد عمله. ولهذا فإن الاختلاف في الاجتهادات الفقهية والفروع هذا أمره واسع. أما لا شك في خلاف العقيدة، فلا شك هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. من هنا يتحرى لا شك أهل العلم والمسلمون وأهل الحق يتحرون أن الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من كان على مثلي ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعني الاختلاف موجود، ولا يتصور لشأن أن يجمع الناس على قول واحد إلا بقدر ما كما قلت في المسائل الفرعية إلا على، ولكن الأخطاء ينبأ إليها ويرشد لها مع حفظ حقوق أهل العلم وحفظ، وأن يكون التنبيه على الخطأ على خطأ ذاته وعلى موضوع ذاته لا على الشخص ذاته. ولهذا يعني العالم قد يزل ولا شك، وحينما قيل اتق زلة العالم ليس المراد اتق العالم وتجنبه، وإنما المقصود زلته تتجنبه، وإلا هو يبقى كما قال معاذ: ولكن ولا يمنعك هذا من أن تسمع منه. فأحب أن أقول وأن هذا كله يكون في بين أهل العلم وبين المجتهدين. أما وهذا مسؤولية العالم المتمكن أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة ما دام أن عنده مقدرة علمية في فهم نصوص الشرع وأدوات الاستدلال والاستنباط. أما العامي، وأقصد بالعامي هو من ليس من أهل الاجتهاد، المقلد، سواء كان حتى لو كان مهندسا أو طبيبا أو مثقفا أو كان عالما تقصر درجته عن أن يكون يبلغ درجة الاجتهاد. فالعامي فإنه يقلد، أي أنه يسأل من يثق في علمه ودينه ثم يأخذ ما يفتيه أو بما يرشده، وبهذا تبرع ذمته. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أبو حسان مقيم في مكة المكرمة. فضيلة الشيخ، أنا وإخواني مقيمون في هذا البلد المبارك، والوالد والوالدة يعيشان خارج المملكة، نرسل لهم المصاريف شهريا وما أشبه ذلك، ومع ذلك كأننا يقول ما سوينا شيء، فمصاريفهم كثيرة والوالدان بينهم مشاكل باستمرار، كيف نبر الوالدين؟ وهل علينا إثم إذا حددنا المصاريف عليهم لأنهم يطلبون منا التحويل باستمرار ونحن عندنا التزامات وأطفال وكلنا متزوجون؟ وجهونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا حسان، جزاك الله خير على هذا السؤال. ولا شك طبعا أن حق الوالدين عظيم، ولا شك أيضا حسكم كذلك على الإنفاق على والديكم، وأيضا يعني تقديم ما يحتاج إليه أو سد حاجتهما، هذا أيضا من أولى الأولويات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه. فلا شك أن من يدخل في عياله الوالدان، وإن كان يقدم النفس ثم الأولاد ثم الزوجة ثم الوالدين إلى آخره، النفقة واجبة على الوالدين، على الأولاد للوالدين، إذا كان الوالدان فقراء. إذا كان الوالدان فقراء وهو غني ولم يكن للوالد والدة ما يكفيهم، فنعم، فحينئذ يجب عليه أن ينفق. وأشك أنه من أعظم وجوه الإحسان هو الإنفاق عليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من قال أمك، قال: ثم من قال أمك، قال: ثم من قال أبوك. فالوالد كان بحاجة للإنفاق لا شك أنه، وأنت قادر فتعطيه. وظاهر جزاكم الله خير أنكم يعني ترسلون لهم كما قلت في السؤال، ترسل لهم ما يحتاجون إليه جزاكم الله خيرا. ولكن ينبغي أن يعلم أنك تعطي يعني قدر يعني ما يحتاجانه، ولكنك لا تقصر على على على على نفسك. يعني العلماء ذكروا في الإنفاق على الوالدين، ذكروا حددوها بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الوالد أو الوالدة يكون فقراء، لا مال لهم ولا كسب يسرون به، فحينئذ يعطيهم، لأن والنفق عليهم كما يقول الفقهاء مواساة، نفقة مواساة، وليست نفقة كنفقة الزوجة اللي هي نفقة مقابلة. الثاني أن تكون لمن تجب عليه النفقة أن تنفق ما زاد عن حاجتك، فحاجتك مقدمة عن حاجة الوالدين. كذلك أيضا قالوا في الشرط الثالث يكون المنفق وارثا، ولكن هذا لا يهمنا هنا، يهمنا فقط أنه إذا كان الوالدان محتاجين وأنت قادر فانتفقوا عليهم. على كل حال، الحاصل أن السؤال أنك تقول: هل يعني يلزمنا يعني إذا حددنا المصاريف؟ لا مانع أن تحدد المصاريف، لا مانع أن تحدد المصاريف للوالدين وبقدر ما دخلكم، لكن اجتهدوا في برهما واجتهدوا في إكرامهما واجتهدوا في أن تكونوا جزلين فيما تدفعون، لكن لا يلزمكم أن تدفعوا كل كل كل كل ما طلبوا، لا، بقدر ما إن شاء الله تقوم يسد حاجة الوالدين، وبقدر ما لا يضر على يعني ما لديكم فيما يتعلق التزامات لأنفسكم أو لأولادكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت لبرنامج، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز صيد الطيور في الأشهر الحرم؟ أفتونا مأجورين. نعم، الأشهر الحرم وهي ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب، هذه هي الأربعة الأشهر الحرم التي قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، هذه هي أربعة حرم، ثلاثة متوالية ذو القعدة والحجة ومحرم، ورجب الفرد أو رجب مضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان يحرم فيها القتال ثم نسخ، أما الصيد فلا مانع أن يصاد فيها، لكن الممنوع الصيد هو إذا كان إنسان محرما أو كان في الحرم، فالذي يمنع الصيد هو حال الإحرام أو دخول الحرم، منطقة الحرم، حرم مكة أو حرم المدينة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع زايد يقول بأنه من جنوب اليمن، له سؤالان. في السؤال الأول يقول: أسأل فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة على شخص يصلي في شهر رمضان فقط؟ هل تجوز الصلاة عليه إذا مات؟ لا شك طبعا، سؤال جزاك الله خير، واضح أنك تدرك أهمية الصلاة وعظم منزلتها، وكما جاء في الخبر أيضا أنه في خبر عبد الله بشقيق قال: ما كان أصحاب رسول الله تركه كفء إلا الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الصلاة شأنه عظيم، محققون في العلم يرون أن من ترك الصلاة أنه كافر، وإن لم يجحد وجوبها إنما تركها تهاون وكسلا، فالأمر خطير جدا. ولكن بعض العلماء يقول أن المقصود أن يترك الصلاة بالكلية، أما كان يصلي بعض الأوقات وترك بعض الأوقات فهذا لا شك أنه عاصي وعلى خطر عظيم، ولكن ذهب بعض المحققين لأنه لا يكفر، ولعل هذا راجح إن شاء الله كما قال بعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال المقصود ترك الصلاة بالكلية، أما من ترك بعضها وانك على خطر عظيم لا يتهاون في هذا، لكنه لإخراجه من الملة أيضا أمر يعني فيه يعني مجازفة. وعلى كل حال ينبغي للمسلم والمسلمة أن يتقوا الله عز وجل في دينهم وفي صلواتهم، فالذي يظهر لا شك أن الكفر لا يكون إلا بترك الصلاة بالكلية، أما من ترك بعض فهذا يعني على خطر عظيم، ولكن لا يقطع بكفره، ولهذا أرجو أن تكون الصلاة عليه إن شاء الله يعني فيها ساعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الأخ زايد الثاني يقول: ما حكم قص اللحية مع العلم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقص من لحيته؟ روي عن بعض السلف أنه يعني يأخذ من لحيته سان بن عمر أو من بعد ابن عمر، بعض التابعين ومن بعدهم، ولكن لا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه البت أنه كان يأخذ من لحيته شيئا، لا في حج ولا في غيره، بل هو قال: خالفوا المشركين وقال: حفوا الشوارب وعفوا اللحى، في صيغ وألفاظ كثيرة، فهذا هو الذي يتعين وهذا هو الذي ينبغي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم، مع وسائل الاتصال الحديثة حاليا، هل ما يحدث بين الرجل وزوجته في هذه الوسائل أيام الحج يكون من الرفث المنهي عنه، سواء كانت الزوجة حاجة أو في بلدها، خصوصا إذا كانت المحادثة فيما يقع في الفراش؟ لا شك طبعا أن الله عز وجل نهى في حال الإحرام عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، والرفث هو ما يتعلق بشؤون النساء والرجال، بمعنى ما يحدث بين الزوجين من أمور الفراش كما أشار السائل. هذه كلها لا شك أنها ممنوعة في أثناء الحج، سواء أحرم الزوجان أو أحرم أحدهما، فإن الحديث عن هذه الأمور يعني ممنوعة، ولهذا الشيخ الشنقيط رحمه الله في هذا البيان يقول: والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين، أحدهما مباشرة النساء بالجماع المقدمات، والثاني الكلام بذلك، يعني حتى ولو كان وعد، بل الشيخ يعني حتى ذكر حتى ولو كان وعدا، يقول كان يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا، فعد هذا أيضا من الرفث، فلا شك أن الأولى أن يبتعد المحرم عن هذا، سواء كان هو محرم وهي في بلدها، أو كانت هي محرمة وزوجها في بلده وجرى بينهما محادثة، فينبغي أن يبتعدوا عن الكلام كما قال المحادثة فيما يقع في الفراش، فإن هذا من الرفث فيبتعد عنه ويجتنبه المحرمان، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أيضا يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، زوجتي تركت البيت ورفعت قضية خلع وتطالب برؤية الولد، مع العلم أن الولد خارج المملكة للعلاج لأن لديه توحد شديد، هل من الممكن أن تلزمني المحكمة برؤية الولد؟ وهل المختلعة الناشز أو المختلعة الناشز يسقط حقها في الحضانة؟ وإذا كانت حالة الولد العقلية صعبة فهل تسقط حضانة أمه أم لا؟ جزاكم الله خير على هذا السؤال. ولكن على كل حال واضح أن المسألة فيها تنازع بين الطرفين، الأب والأم، ولهذا لا يحسن الدخول في هذا. ولهذا ننصح أولا أن تحلوا مشكلاتكم بينكم ويكون الصلح هذا أولى، ولا تحتاجوا إلى المحكمة. لكن في السؤال ذكرت أنها في المحكمة، فإذا كانت القضية في المحكمة فإذا تراجعوا المحكمة إن شاء الله، وهي إن شاء الله تدلكم على ما فيه خير الأطراف كلها. وإن كنت أنصح أن لا يلجأ الزوجان والأسر في مشاكلهما إلى المحاكم قدر الإمكان، وأن يحلوا مشكلاتهم مصالحة وتنازلا، فهذا هو أرفق وأولى وأعمر للبيوت. أما إذا وصلت المحكمة وهذا ومثل هذه المسألة فإن هذه عند المحكمة، والمحكمة ترى ما تراه وفيما تراه خير إن شاء الله بإذن الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.